إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حياكم وبياكم. أما بعد، لعل من أشرف المجالس أن يتعلم الرجل فينا مكنون هذا القرآن، فإن الله عز وجل شانه فصل آيات هذا الكتاب وجعله آية للعالمين إلى يوم الدين. اليوم بإذن الله سنتكلم عن سورة ياسين، وكلنا نقرأها ولربما يحفظها. وسورة ياسين بها عجب عجاب، بها عجب عجاب، وهي الدرة المكنونة لمن تأمل بها. بداية، الله جل وعز شانه قبل أن نقرأ كتابه ماذا أمرنا؟ من يعلم ماذا أمرنا الله؟ بداية أن نستعذ ماذا؟ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان أصاب أصل الشيء. بمعنى آخر، أنت لما تؤدي الطاعة وتطيع الله عز وجل إنما تقود بجوارحك وبصرك إلى الطاعة، وتجاهد نفسك على أن لا تقع في الزلل بجوارحك. الشيطان ما قصدك أنت أحيانا، ماذا قال؟ لأقعدن لهم ماذا؟ صراطك ماذا؟ المستقيم، أي هو جلس على الأصل. ومن أصل الأصول في الدين ما هو؟ هذا الكتاب. بمعنى آخر، كل أو كل آية تمر عليها أنت لم تتدبرها ولم تعي معناها، لقلبك نصيب ولشيطانك نصيب، إما لغفلة وإما للشيطان. لهذا أمرنا الله عز وجل شانه بالاستعاذة به من الشيطان جل وعز. لماذا؟ حتى تتأمل في كتابه وتبصر، لأن هذا الكتاب فيه آيات محكمة سبحانه وتعالى. بعد ذلك أمرنا بماذا؟ بأن نقول بسم الله ماذا؟ الرحمن الرحيم. العجب أن الله أمرنا أن نقول بعد البسملة الرحمن ماذا؟ الرحيم. أنت لما تقول بسم الله، ما معنى بسم الله؟ أي أنك ماذا؟ تستعين بالله على فواتح ما تعزم أن تقوم به. لكن لماذا قال الرحمن الرحيم؟ قال أهل العلم رحمهم الله، أحيانا الرجل يستعين بأحد وله الولاء، لكن ربما أنت تستعين برجل ليس لك ولاء بسبب ذنوبك ومعاصيك لا يعطيك الإعانة. فالله عز وجل قال لا، استعن بي فأنا الرحمن الرحيم، وإن كنت مذنبا، وإن كنت ماذا؟ مذنبا. وهذه من روائع البسملة، أنه استعن فأنا الرحمن الرحيم وإن كنت مذنبا عاصيا. قال الله عز وجل شانه، ونبتدئ بالله، قال الله سبحانه ياسين. ياسين منهم من قال عبارة عن حرفين ماذا؟ مقطعين، يا وماذا؟ وسين. ومنهم من قال هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أليس هناك من الحروف ما تكون اسم؟ أليس هناك من الحروف ما تكون اسم؟ مثلا نون، أليس كذلك؟ نون الله عز وجل حرف، افتتح به سورة ماذا؟ القلم. ماذا قال؟ وذا النون، أليس كذلك؟ جبل قاف. إذن أحيانا يكون الحرف مسمى، أحيانا يكون الحرف مسمى. لهذا لا حرج أن يكون ياسين ماذا؟ اسم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال به ما أبعد. وأيضا يحتمل أن يكون عبارة عن حرفين ماذا؟ مقطعين. الآن سنتكلم عن أسرار الحروف المقطعة، وربما الكلام يكون ثقيلا لكن أعينوني قليلا. هذه الحروف المقطعة كنهها إلى يوم الدين، والله عز وجل شانه افتتح بها بعض ماذا؟ السور. الحروف العربية من كم حرف تتكون؟ 28 حرف. لو جئنا لتقسيمها، أخذنا الحروف التسعة الأولى وأخذنا الحروف التسعة الآخرة، وبقي في المنتصف كم حرف؟ ها؟ 10. العجيب في القرآن أن الله عز وجل شانه أخذ في بداية التسعة حروف أخذ حرفين فقط، الألف وماذا؟ والحاء. وترك كم حرف من التسعة؟ ها؟ 7. في التسعة الآخرة التي تبتدئ من عند قاف فا قاف كاف لام ميم نون ها وا يا، التسعة الآخرة من الحروف العربية، أخذ الله سبعة أحرف وترك كم حرف؟ حرفين جل وعز شأن. ماذا بقي الآن في المنتصف؟ كم حرف؟ عشرة. أخذ الله عز وجل شأن الحروف الغير منقطة سبحانه، بمعنى راء زاي ماذا أخذ؟ راء. سين شين ماذا أخذ؟ سين. عين غين ماذا أخذ؟ عين. فأخذ الله من الحروف العشرة أي خمسة، أخذ الحروف ماذا؟ الغير ماذا؟ منقطة. هذا تدبير إلهي، لهذا سر الحروف المقطعة لم يعطيها الله عز وجل شانه للأمة دفعة واحدة، ولو أعطاها الله عز وجل شانه أسرار هذه الحروف دفعة واحدة لما بقي للأجيال شيء، ولكن الله عز وجل في كل أمة أي زمن يخرج من هذه الأسرار ما شاء كيفما شاء على يد من شاء سبحانه وتعالى، ليبقى هذا القرآن قائم بذاته معجز سبحانه. لهذا هذه الحروف المقطعة كما أسلفنا في البداية أخذ الله عز وجل حرفين وترك سبعة، وفي النهاية أخذ السبعة وترك حرفين، موازنة. لهذا القرآن يعلمك الموازنة، القرآن يعلمك الموازنة. بمعنى آخر أقرب لك المعنى، موسى عليه السلام أكثر الأنبياء من ذكر ماذا؟ ها؟ في القرآن، لكن هل له سورة باسمه؟ لا يوجد. يونس ويوسف من أقل الأنبياء، يوجد سور باسمه أم لا؟ يوجد. وهذا يعطيك دلالة على الموازنة في كتابه، وهذا لا يقوم به إلا الإله سبحانه. لهذا قال الله عز وجل شانه ياسين، ابتدأ الله عز وجل بهذين الحروف بهذين الحرفين المقطعين لتعلم أن في هذا إعجاز. والعرب منذ يعني منذ أن قويت لهم شوكة العربية، لا توجد أمة في تاريخ الكرة الأرضية من لدن آدم إلى قيام الساعة قامت بصنع سوق للكلمة إلا من؟ العرب. كل أمة تقوم بسوق ماذا؟ مثلا تجد دولة عسكرية ماذا تصنع؟ سوق ماذا؟ للأسلحة. تجد دولة تهتم بصناعة السيارات ماذا تصنع؟ سوق تجتمع به ماذا؟ ما إنتاج الدولة من السيارات، الهواتف من الهواتف. العرب ماذا كانت تصنع؟ سوق ماذا؟ ها؟ الكلمة. لهذا تجد سوق عكاظ وذي المجنة وإلى النهاية، كل هذه الأسواق كانت تأتي تقام عند الكعبة لكل شاعر يفتخر ماذا؟ بقصيدته وشعره. فكانت أمة العرب هي الأمة الوحيدة التي أقامت ماذا؟ سوق للكلمة. لهذا لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام لأمة العرب وهم على غير إتقان للكلمة لما صلح أن يتحدى بهم القرآن. بمعنى آخر، لو جئت لرجل أعجمي لا ينطق العربية وقلت له سأتحداك، يقول علمني العربية آتي بأفضل مما أتيت به. لو جئت أيضا لرجل تتحداه بصناعة سيارة يقول لك أعطني المواد آتيك أحسن منها. فالله عز وجل لما جعل العرب وصلت لقمة اللغة وذروة اللغة لدرجة أنهم أنشأوا أسواق للكلمة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتحداهم بالكلمة، أنه مهما وصلتم فإن الذي تكلم بهذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى. لهذا الحروف المقطعة كل حرف في اللغة له اسم وله مسمى، أعيد، كل حرف في اللغة له اسم وله ماذا؟ مسمى. بمعنى آخر، لو جئت إليك وقلت لك أريد أن تقرأ كلمة كتب ماذا تقول؟ كتب. لو قلت لك أريد التهجة أعطني التهجة ماذا تقول؟ كاف تاء باء. تعطيني التهجة على غير المسمى. فأعطيك مثال، مثلا العين مسماها التسميتها أو اسمها عين، لكن لو جئنا لمسمىها ماذا نقول؟ عه بلا عين. لهذا هذه الحروف مسماها غير تسميتها، واضح؟ مسماها غير تسميتها. لماذا الآن جئت لك بهذا المعنى؟ الآن السؤال الذي يتبادر للذهن، لماذا جئت لك بمعنى أن الحرف له اسم وله مسمى؟ الآن الذي ينطق بمسمى الحرف لا بتسميته إما أن يكون متعلم أو جاهل، أمي، أليس كذلك؟ بمعنى آخر يقول كه، ما يقول كاف، ما يقول تاء، ما يقول باء، جاء باسم ماذا؟ عفوا بمسمى ماذا؟ الحرف. جاء بمسمى ماذا؟ الحرف. الذي ينطق مسمى الحرف إما يكون عالم أو متعلم أو ماذا؟ أمي، أليس كذلك؟ الذي يأتيك باسم الحرف ماذا يكون؟ ها؟ متعلم. حينما يقول لك باء تاء ثاء هذا ماذا يكون؟ متعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمي أم متعلم؟ أمي، وجاء بمسمى واسم الحروف، فقال يا سين كافا يا عين صاد ألف لام ميم، لتعظم التحدي أمام من؟ أمام قريش. وضح وضح المعنى الآن. لهذا جاء القرآن بمنطق ومسمى الحروف واسم الحروف ليزداد المعنى، رغم أني أمي إلا أن الله عز وجل شان علمني كيف منطوق الحرف وكيف مسماه. لهذا قال الله عز وجل شانه يا سين. الآن بعد هذا الحرفين قال الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه، قال والقرآن الحكيم. لا شك ولا ريب، وأنا أريد أن تعطني عقلك قليلا، أن من تأمل في سياق القرآن، من تأمل في سياق القرآن، أو أصلا كلمة قرآن أصلها ماذا؟ الجمع قر، وقيل قرآن من القراءة، قرأ يقرأ قرآنا للمبالغة بقراءة الشيء. في القرآن عندنا تارة يرد الله عز وجل كلمة كتاب، وتارة يرد قرآن، والفارق فيما بينهما أن الله إذا أورد كلمة كتاب في الغالب يريد الحفظ. الله عز وجل إذا أورد كلمة كتاب في كتابه يريد الحفظ، حفظ هذا الكتاب، لأن الكتاب تطلق حينما يخرج من ماذا؟ من ماذا؟ من السطور، عفوا، الكتاب يطلق عليه حينما يخرج من ماذا؟ من السطور. ولا شك أن العلم يقيد بماذا؟ بالسطور. ولفظ القرآن يخرج إذا أطلق من أين؟ من الصدور. إذن إذا وردت كلمة القرآن في الغالب إنما يريد الله عز وجل شانه أن يتكلم عما في الصدور وعن حفظ هذا الكتاب في صدرك أنت، في شخصك أنت. وإذا أورد كلمة الكتاب إنما يريد الله عز وجل حفظ. مثال ذلك قال تعالى ألف لام ميم ذلك ماذا؟ الكتاب. ماذا قال بعدها؟ لا ريب فيه، لا شك فيه، حفظ أم لا؟ أراد الحفظ سبحانه وتعالى. لكن الله إذا أراد أورد كلمة القرآن أراد مدلولك أنت. لهذا قال سبحانه عن صلاة الفجر، قال إن وقرآن ماذا؟ الفجر. وهل يقرأ إمام في صلاة الفجر وهو يمسك المصحف؟ إنما يقرأ عن ماذا؟ عما يخرج من صدره. إن قرآن الفجر ماذا؟ كان مشهودا. لهذا قال الله عز وجل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الآن كل نبي له دلالة وحجة، والله عز وجل شان هنا يقسم بالكتاب، في هذا الكتاب يقسم بالكتاب أن محمدا نبي، أن محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نبي. نرجع للقرآن. أصل القرآن كما أسلفنا تارة تأتي للجمع وتارة تأتي بمعنى القراءة إلى النهاية، لكن قوله تعالى الحكيم وصف كتابه بعدة أوصاف ومنها الحكمة أو الحكيم. ما معنى حكمة؟ لو قلنا ما معنى حكمة؟ هو وضع الشيء ماذا؟ في مكانه. لهذا أنت تقول مثلا حكمت الدابة، ما معنى أن تحكم الدابة؟ ها؟ بمعنى أن تضع لها لجام وتمسك ماذا؟ اللجام. إن أسرعت ماذا تصنع؟ توقفها، وإن أبطأت ماذا تصنع؟ تسرعها. إذن أنت تتحكم بالنفس التي تمتطيها ألا وهي ماذا؟ الدابة. فلماذا الله عز وجل وصف كتابه بالحكيم؟ لأن الحكمة وضع الشيء في مكانه، وأيضا ماذا؟ كبح لشهوات النفس. لهذا لا يكبح إنسان نفسه عن شهوة أو عن غيره أو عن ضلالة إلا بماذا؟ بهذا الكتاب، إلا بماذا؟ بهذا الكتاب. لهذا حكمة الشيء أن تضع الشيء في مكانه. والله عز وجل لما قال والقرآن الحكيم ليس فقط سبحانه يصف القرآن بالحكيم أنه وضع الحكم، لا، بل من قال به حكم، ومن مشى على دربه أيضا أصبح حكيما، ومن نطق به حكيما، ومن جعله لحياته حكيما. لهذا قال الله عز وجل والقرآن الحكيم. فكل حكمة تخرجها أو كل حكمة تنطق بها تجد أن للقرآن بها أصل، تجد أن للقرآن ماذا؟ بها أصل. لهذا الله عز وجل أقسم بهذا الكتاب، قال والقرآن الحكيم إنك أي يا محمد لمن المرسلين. الآن كل نبي لا شك أو نحن في لو تكلمنا قليلا عن أنفسنا، الله عز وجل جعل الإيمان على قسمين، إيمان بالشهادة وإيمان بماذا؟ ها بماذا؟ بالغيب. ما هي الشهادة؟ أن ترى، يعني بمعنى آخر الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ آمن بماذا؟ رآه، وآمن بالله لم يره. إذن الإيمان يأتي على نوعين، إيمان بالشهادة وإيمان بماذا؟ بالغيب. ولا يكتمل العبد إلا إذا جاء بهذين، أن يؤمن بالشهادة بما يرى ويؤمن بماذا؟ بالغيب. كل شيء له دلالة. بمعنى آخر الله عز وجل أحيانا يضع شواهد على أرضه ليدل العبد عليه. مثال آخر، أنت ترى الجبال، ترى الأنهار، ترى السماء، هذا مدلول الله عز وجل جعله دلالة على ماذا؟ على وجود ماذا؟ خالق سبحانه وتعالى. الآن محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليدلنا على ماذا؟ على هذا الخالق. أعطيك دلالة، ما يوجد أحد هنا، ما يوجد أحد إلا وله إله على وجه هذه الأرض، حتى الملحد، حتى الملحد ماذا؟ له إله. كيف؟ الملحد اتخذ إلهه ماذا؟ هواه. إذن ماذا؟ له هوى، له إله. الذي يعبد الصنم له إله، الذي يعبد البقر له إله، كل شيء على وجه الأرض اتخذ إله من البشر، واضح؟ الآن الله عز وجل جعل دلالات على هذه الأرض ترشد العبد على وجود إله، ترشد العبد على ماذا؟ على وجود إله. الآن لو نحن الآن جلوس في هذه الصالة وطرق رجل الباب، نحن لم يره أحد فينا، لكننا نجمع على أن خلف الباب ماذا؟ يوجد شخص. لكن ربما نختلف، أنت تقول امرأة، هذا يقول رجل، هذا يقول فلان، نختلف لكن نجمع على وجود رجل. كذلك في هذا الكون كل الناس يجمعون على وجود إله، حتى الملحد اتخذ إله هواه كما أسلفنا، لكنهم اختلفوا بماذا؟ بالهداية. لهذا الذي يطرق عليك الباب، أنت لما تفتح الباب يخرج رجل تعلم من هو. كذلك الأمة عفوا أو العالم لما اجتمع على أن هذا الكون له صانع، يقتضي منه ماذا؟ أن يهب لهذه الأمة من يرشدهم لهذه الصانع. لهذا الذي يعبد الشمس تقول له مثلا لماذا تعبد الشمس؟ يقول هي إله. قل له من أرسلت الشمس حتى تعلمك أنها إله، وماذا تحب الشمس وماذا ترضى؟ لأن الإله لابد أن يخبر عن نفسه وعن ذاته، الإله لابد أن يخبر عن نفسه وعن ذاته، فاقتضى من ذلك أن يبعث الرسل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث فأخبرنا عن ذات الله، قال أنا اسم الله، الله جل وعز، وهذا كتابي، وأنا أوجدتكم من العدم، وأنا الذي خلقت أباكم آدم، وأنتم كنتم في الجنة، وأنا الذي أمرت بإخراجكم من الجنة، وأنا الذي أرسلت لكم الرسل، وأنا فعلت بفرعون كذا. أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبره ربه عن ذات الله العلي جل وعز شأن. إذن يقتضي أن الإله يجب أن يخبرنا عن نفسه. وأعظم من أخبرنا عن الله من هو؟ صلى الله عليه وسلم، بواسطة ماذا؟ هذا الكتاب. لهذا قال الله عز وجل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أقسم بمن أخبر عنه بمن نقل المخبر، من هو؟ أقسم بكتابه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لمن المرسلين. فجمع الله عز وجل بهاتين الآيتين أنكم علمتم من أنا بأني أنا الله بواسطة هذا المرسل بهذا الكتاب، فأنا أقسم بهذا الكتاب الذي أنتم عجزتم أن تأتوا بمثله أن هذا النبي هو نبي. لهذا العرب، أعطيك مثال، العرب ما أنكرت هذا الكتاب، أنكروه في البداية، فلما رأوا إعجازه ماذا أنكروا؟ أن ينزل هذا الكتاب على من؟ على النبي. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل ماذا؟ من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ بداية اعترضوا على هذا الكتاب ولو شئنا لأتينا بمثله، ثم بعد ذلك لما رأوا إعجازه قالوا نحن لا نعترض، لكن لم يرى أو لم يأمر الله عز وجل هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كفروا بهذا الكتاب، بهذا الكتاب بسبب حظ في أنفسهم عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا الله عز وجل قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بماذا؟ بما نقول. من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل الكفر قالوا هذا بأنفسهم؟ من؟ رب العباد. هل ورد لك حديثا واحدا أن أحد من المشركين جاء وقال يا محمد ما قلت هذا في نفسي؟ دلالة على ماذا؟ على أنهم قالوه وعلموا أن الذي أخبر يعلم ما في النفوس، يعلم ماذا؟ ما في النفوس. لهذا إنما عادوا النبي عليه الصلاة والسلام فأنكروا الرسالة. لهذا تجد تناسق عجيب في القسم والقرآن الحكيم، إنك يا محمد لمن ماذا؟ لمن المرسلين، قسم عجيب. لهذا من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منه أن ينكر القرآن، ومن أنكر القرآن يقتضي منه أن ينكر نبوة ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا هذا الكتاب أورده الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا من هو الله. لهذا لن تعلم من هو ربك حتى تنظر في هذا الكتاب، لن تعلم من هو الله حتى تنظر ماذا في هذا الكتاب. قال الله عز وجل شانه على صراط ماذا؟ مستقيم. ولا شك ولا ريب أن الصراط إنما يقتضي منه ماذا؟ الطريق، الطريق. ومعلوم أن الصراط هو طريق الله عز وجل شانه لماذا؟ للهداية وللجنة. المرء عادة في الغالب إذا مشى طريق يريد أن يهلك أمران. أي إنسان يمشي في الطريق إنما يريد أن يهلك ماذا؟ أمران. بمعنى آخر، أنت لو ذهبت لدبي الآن وأسرعت تريد أن تهلك ماذا؟ المسافة أم الزمن؟ ها؟ المسافة، لأنك تريد أن تقطع بأسرع وقت، فعلى حساب سرعتك توفر الزمن في حساب أن تهلك ماذا؟ المسافة. لو أنت مثلا كنت في وقت ما عندك حاجة وتريد أن تمشي على مالك أن تضيع الوقت، هل تمشي مسرعا أم على بطء؟ على بطء. تريد أن تهلك المسافة أم الزمن؟ الزمن. إذن أنت طالما أنت على الطريق وتمشي على الطريق لابد أن تهلك أحد ماذا؟ الأمرين، إما أن تهلك المسافة على حساب الزمن، وإما أن تهلك الزمن على حساب ماذا؟ المسافة. وأنت على صراط الله في هذه الحياة عمرك لا تعلم، عمرك أنت ماذا؟ لا تعلم. بمعنى آخر ربما نموت اليوم، ربما غدا، ربما بعد 10 ما نعلم. إذن أخفيت عنا ماذا؟ أخفي عنا الزمن. فطالما أخفي عنا الزمن إذن يجب ماذا أن تصنع؟ لا شيء عندك تهلك من الزمن، لا شيء ماذا عندك تهلك. إذا ماذا يقتضي؟ بقية لديك ماذا؟ المسافة. وأنت بحد ذاتك آخر الأمم، أنت ماذا؟ آخر الأمم. وبما أنك آخر الأمم أيضا إذن لا تعلم حتى ما هي ماذا؟ المسافة التي تحول بينك وبين الجنة أو النار أو حتى الموت. إذن أنت تمشي كأنك تمشي في ظلمات، من الذي يهديك في هذه الظلمات؟ هذا الكتاب. لهذا الله عز وجل قال إنك لعلى صراط مستقيم، أو إنك على عفوا على إنك للمرسلين على صراط مستقيم، بمعنى أنت يا محمد تمشي برعاية وبهداية على طريق الحق وإن كنت لا تبصر. لأن عادة كلما في الحياة الدنيا كلما زادت سرعة المرء كلما وفر ماذا؟ الزمن. ونحن أعمارنا أخفيت علينا حتى ما نعلم متى نموت. لهذا لا يبقى لنا إلا هذا الكتاب ليرشدنا جل وعز شانه إلى هذا الصراط المستقيم الذي الله عز وجل ألهمه لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل على صراط مستقيم. ونحن نعلم حتى أهل الرياضيات ماذا يقول؟ أقرب مسافة بين نقطتين ما هي؟ ها؟ الخط المستقيم. الخط المستقيم هو أقرب مسافة فيما بين نقطتين. لهذا ربما تجد رجل على الإسلام لكنه ليس على صراط مستقيم، ربما تجد رجل على خير في قلبه لكنه ليس على صراط مستقيم. فإن الطريق المستقيم لا يحتمل إلا طريقا واحدا ومنهجا واحدا مشى عليه من قبلك من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا كل صراط أنت تمشي ليس على أثار النبي صلى الله عليه وسلم فليس بالصراط المستقيم، فليس ماذا؟ بالصراط المستقيم. قال الله عز وجل تنزيل العزيز الرحيم. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل للتكليف أم لماذا؟ ها؟ أنزله لماذا؟ للتكليف. يعني هذا دستور ألزمك الله أن تفعل ولا تفعل. الآن سنتكلم عن طبيعة الإنسان. الله عز وجل وهب للإنسان ماذا؟ الصلاحية المطلقة في جوارحه. بمعنى آخر، هل الإنسان قال لعينه أبصر اليوم تقول لا أريد أن أبصر، أنا اليوم سأصنع انقلاب عليك؟ ما يوجد. فوهب الله له ماذا؟ الصلاحية المطلقة لجوارحه، ما لم يسلب الله عز وجل منه هذه الصلاحية. الآن حتى أبين لك المعنى، على وجه الأرض يوجد مسير ومخير، أليس كذلك؟ السماوات والأرض هل هي مخيرة أم مسيرة؟ مسيرة. ألم تكن مخيرة؟ قال تعالى أتيها طوعا أو كرها. قالت ماذا؟ أحسن. إذن هي اختارت أن تكون ماذا؟ اختارت ماذا؟ السموات والأرض أن تكون مسيرة، لأن الله عز وجل خيرها إما أن تكون ميسرة وإما مخيرة، فاختارت ماذا؟ أن تكون ماذا؟ ميسرة مسيرة، لا خير لها بها. لهذا الإنسان أعطاه الله عز وجل الصلاحية المطلقة، لأنه اختار أن يكون مختارا، اختار. وبما أنه اختار أن يكون مختارا يجب أن يكون مكلفا، ويجب أن يكون هناك له دستور يقيمه في هذه الحياة الدنيا، ويؤمن بربه جل وعز شانه وتقدست أسماؤه. لهذا لنفترض أن هناك كتيبة عسكرية، كتيبة عسكرية، وهذه الكتيبة العسكرية أرادت أن تغزو حربا. على كل كتيبة ماذا يوجد؟ قائد. لو قال عادة في الكتيبة العسكرية الطاعة ماذا تكون؟ ها؟ طاعة إيش؟ عمياء. قال القائد اذهبوا يمين يذهبون، اذهبوا شمال يذهبون. لنفترض أن القائد قرر قرار، قرر ماذا؟ قرار. إذن القائد له الصلاحية المطلقة على جنوده أم لا؟ له الصلاحية المطلقة، فأودى هذا القرار لخطورة، فأراد القائد أن يلوم الجنود. ماذا سيقولون الجنود؟ ها؟ أنت قلت لنا، أليس كذلك؟ أنت الذي أمرتنا. وهذا مثل للإنسان، أنت القائد على جوارحك، أنت الآن تصنع ما شئت في هذه الجوارح. في يوم القيامة الله عز وجل ماذا يفعل بالجوارح؟ ينطقها. ماذا تقول الجوارح؟ أنطقنا الله الذي أنطق ماذا؟ كل شيء. أنت الله عز وجل أمرنا، كنت قائدا علينا في الدنيا، واليوم لا قائد لنا ولا مسيطر علينا إلا من؟ إلا الله. كأن الله عز وجل كما أنه أعطاك الصلاحية المطلقة في الدنيا لجوارحك، فإن هذه الصلاحية تسلب منك وتنقلب عليك جوارحك إن عصيت الله عز وجل شانه ماذا فيها. لهذا الله عز وجل بما أن اقتضى الأمر أنه جعلك مخيرا وتمشي بمجرى حياتك بما شئت، فأمرك الله عز وجل أن تلتزم بهذا الدستور. لهذا قال الله عز وجل تنزيل العزيز الرحيم. لهذا لماذا قال عزيز؟ لأن عادة بما أن الله عز وجل كلف، كلف افعل ولا تفعل، ربما يتبادر للعقل أنه ربما المعصية تضر والعياذ بالله، والحسنة تنفع رب العباد والعياذ بالله. فيظن من يظن هذا يقول الله عز وجل بما أنه أمرني بالتكليف إذن لمصلحتي والعياذ بالله، فقال الله لا، بل أنا أنزلت هذا الكتاب بعزة. والعزيز ما هو؟ هو الذي لا يقهر أبدا. العزيز هو الذي لا يقهر أبدا، كما أن الله عز وجل شانه وتقدست أسمه أنزل عليك هذا الدستور، إنما أنزلته بعزة، فلا حسنة منك تنفعني ولا سيئة تصدر عنك تضرني، ولكني أنزلته بعزتي لأني لا أغلب. ثم قال الرحيم وأنزلته رحمة بك لتنعم بالحياة، لأن الله عز وجل شانه، وهذه لعلها فائدة، لم ينزل آدم إلا بعدما أصلح له ماذا؟ الحياة والمنهج. الله عز وجل قبل أن ينزل آدم ماذا قال له؟ قال ولا تفسد في الأرض بعد ماذا؟ إصلاحها. فأخذ آدم الأرض ماذا؟ صالحة، وأنزل معه ماذا؟ المنهج. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى الرحمن، ماذا قال؟ ها؟ بعدها علم ماذا؟ خلق. وكيف قدم الله خلق القرآن، كيف قدم الله عز وجل تعليم القرآن قبل خلق الإنسان؟ وإن القرآن لا يعلم إلا إذا وجد ماذا؟ إنسان. كأن الله عز وجل يقول صلاح المنهج أي القرآن من صلاح الإنسان، لهذا قدم الأولى ما هو؟ أن يكون منهج، فإن الإنسان بلا منهج لا يستقيم حاله. لهذا الله عز وجل قدم المنهج على ماذا؟ على الإنسان. فقال جل وعز شانه وتقدست أسماؤه علم القرآن خلق الإنسان. لهذا الله عز وجل من رحمته قال تنزيل العزيز الرحيم، بمعنى أنا أنزلت هذا الكتاب وأوجدت لك الإسلام عزة، لأني لا أريد طاعة منك ولا أريد مصلحة منك، ولكن رحمة بك لتستقيم ولتنعم في الحياة الدنيا في الآخرة. لهذا قال الله عز وجل شانه تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم. قال جل وعز شانه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هنا ربما يتبادر للذهن أن ما نافية، يعني لو جئنا لكم ما المقصود من هذه الآية في المجمل ستقول أنت أي أنه ما أنذر ماذا أو ما أنذرت قريش. لكن هذه الآية تقتضي ما بمعنى الذي، لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم فهم غافلون، أي غفلوا وغفلوا عما أنذر ماذا؟ آباؤهم، لهذا هم أنذروا. ربما يأتي رجل يقول كيف أنذر، كيف أنذر وعلموا أن بوجود إله ولم يأتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم نبي؟ قلنا الآن قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هل كانت قريش تطوف في الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت تطوف، ما الذي علمها؟ إذن وصل لها من شرعة من؟ إبراهيم عليه السلام. ألم يسمعوا بعيسى؟ ودلالة هذا أنهم أن ورق بن نوفل كان مؤمنا بماذا؟ بعيسى عليه السلام وبالنصرانية، وسلمان الفارسي كذلك. إذن كانت تصل لهم شرائع بوجود إله فاتخذوا أوثانا، لهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ماذا؟ أحسنتم. إذن هم أصلا هم أرادوا ماذا؟ اتخذوا الأصنام لأنهم يعلمون بوجود الله. الآن الشاهد من الأمر النبي عليه الصلاة والسلام لو سألنا سؤالا قال جل وعز شانه عن الصفا والمروة، قال سبحانه وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح على، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر ماذا قال تعالى؟ فلا جناح عليه ماذا؟ أن يطوف بهما. ما معنى فلا جناح؟ لو قلت لا جناح عليك أن تصنع كذا، ما معنى لا جناح؟ أي لا إثم. فكيف لا إثم عليك إن ذهبت للصفا والمروة؟ لأن حينما أسلم أهل قريش للنبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، من مقتضيات العمرة والحج ماذا؟ أن يذهبوا لماذا؟ للصفا والمروة. هم وقع في أنفسهم حرج، لماذا؟ لأنهم كانوا يذهبون للصفا والمروة في الجاهلية، كانوا يذهبون للصفا والمروة أين؟ في الجاهلية. فلما يقتضي الأمر أنهم كانوا يذهبون للصفا والمروة في الجاهلية فوقع في أنفسهم حرج، كيف نصنع أمرا كنا نصنعه في الجاهلية؟ فقال تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهم، يعني لا إثم عليكم. هذا يعطيك دلالة على أن بعض الشرائع وهم يعلمون بوجود الله ويعلمون بموسى وعيسى عليه السلام وإبراهيم، يعلمون بكل الأنبياء، لكنهم كفروا بالله، لهذا هم أنذروا. لهذا قال الله عز وجل شانه لتنذر قوما. النذارة هو الإخبار عن شيء مخيف أو فيه رهبة يقتضي منه الهلاك إن لم تصنعه، يقتضي ماذا؟ منه الهلاك. لهذا النذير يكون نذير قبل وقوع الكارثة أم بعدها؟ قبلها. لا يصلح أن تأتي نذيرا لي بعد وقوع الكارثة، إنما أنت ناقل، ناقل خبر، لكن النذير هو الذي يأتيك بشيء، بخبر يترتب عليه مصائب إن لم تصنع، إن ماذا؟ إن لم تصنع. لهذا قال الله عز وجل لتنذر قوما، لتنذر قوما أي قبل وقوع الكارثة بهم، قبل أن يحل عليهم الأجل فتقع بهم كارثة ماذا؟ أنهم والعياذ بالله من حصب جهنم. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نبيه لا اذهب فأنذر هؤلاء القوم، أي من هم؟ قريش. قال جل وعز شانه ما أنذر آباؤهم، أي نفس الذي أنذر به آباؤهم. والغريب في الأمر أن الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه دائما يقولون مثلا قال إنا وجدنا آباءنا على إيش؟ على أمة، أي ماذا؟ على دين. الآن هل كل الآباء وجدوا على ضلالة أم كان هناك آباء على هداية؟ كانوا آباء ماذا؟ على هداية. فلماذا اتبعتم الضلالة؟ فلماذا اتبعتم الضلالة؟ لهذا العجيب أن الله عز وجل دائما يذكر ركائز الأسر في القرآن، العجيب أن الله عز وجل شانه يذكر ركائز الأسرة، وكلما أراد أن يعظ قوما ذكرهم بآبائهم، فإن لم يكن يعني أي ليس في الآباء ذكرهم بماذا؟ بقومهم، فإن لم يكن بقوم ذكرهم بمن كانوا بجوارهم. لهذا الله عز وجل ذكر عاد وذكر مدين، وقال جل وعز أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، أي جعل لهم آثارا حتى تروها. العجيب أن الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه. الإنسان لو سألنا سؤال ما أقرب الناس إليه، من أقرب الناس إليه عادة في العادة؟ من هو الرجل؟ من أقرب الناس إليه؟ لأن الرجل هو الذي تقوم عليه الحياة، قوائم الأسرة على الرجل، قوائم الدولة على الرجل، قوائم المؤسسات على الرجل، قوائم الحياة بشتى صورها تقوم على ماذا؟ على الرجال. فلو سألنا من أقرب الناس للرجل عادة يكون ماذا؟ الأب، وأحيانا يكون ماذا؟ الابن، وتارة يكون الأخ، بحسب حال ماذا؟ الرجل. يعني ربما فقد أباه فلجأ إلى أخيه، وربما فقد أخاه فلجأ إلى ابنه. فالله عز وجل شانه لما تجتمع الأسرة كاملة، من أقرب الناس إليك يكون؟ الابن. أقرب الناس إليك من يكون؟ الابن. إذا اجتمعت الأسرة ماذا؟ كاملة. بمعنى آخر، لو جاء رجل أمامنا الآن ووقف عندنا الأب، ووقفت عندنا الزوجة، ووقفت عندنا الأم، ووقف عندنا الابن، من الرجل الذي مستعد أن يفديه بكل ما يملك؟ الابن. وهذا لا شك ولا يختلف فيه عقل، الابن دائما مقدم. واضح؟ الله عز وجل شانه ذكر هذا التقديم، قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ماذا؟ ببنيه. قدم الابن. لماذا؟ لأنه لا يوجد رجل يقدم ابنه للعذاب إلا من هول المطلع. فلما جاءت القيامة قدم الله عز وجل الابن، قال ببنيه. ماذا قال بعدها؟ وصاحبته. ما هي الصاحبة هنا؟ الزوجة. ماذا قال بعدها؟ وصاحبته وأخيه. الأخ، أخر الأخ، وفصيلته التي توي، أي قوم. انظر كيف الإنسان يقوى بداية بابنه، ثم يجعل كنوز سره عند زوجته، ثم بعد ذلك إلى أخيه الذي ينصر. فالله عز وجل رتبهم بالترتيب في حالة وقوع المصائب والنوائب. والأعجب من هذا لما ذكر الله عز وجل المحشر. هذه الآية ذكر الله لما يرى يحكم على المجرم بجهنم، يود لو يؤتى بابنه ويلقيه في النار قبل أن يحكم عليه في جهنم. أين تكون الأمة؟ أين؟ في المحشر. قال الله عز وجل يوم يفر المرء، ماذا قدم؟ الأخ. قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، وماذا قال بعدها؟ وبني. أخر ماذا؟ الابن. لماذا؟ بداية في السورة الأولى يود المجرم، لأن هنا يريد الفداء، والإنسان عادة يفتدي بأعظم ماذا؟ ما يملك. وأعظم ما يملك الإنسان ما هو؟ الولد. في السورة الثانية يهرب الإنسان من المحشر لأن الناس تطالبه بماذا؟ بحقوقها. الناس تطالب في المحشر ماذا؟ بحقوقها. من له حسنة يريدها، من له مظلمة يريدها. فهذا يعطيك دلالة على تقصير الإنسان مع أخيه، لأن الإنسان أنا وأنت نقصر مع إخواننا، فأول من نهرب منهم يوم القيامة كأسرة من هو؟ الأخ، لأننا قصرنا في حقه. ثم قال وأمي وأبيه، قصرنا بحقه. بعدما الرجل يتزوج ينسى الأخ وينسى الأم وينسى الأب. فقال وصاحبته، لأن لا يوجد رجل يقصر مع زوجته إلا نادرا. فإن قصر أخر الابن، لأنه لا يوجد رجل يقصر مع ابنه، فأخر ماذا؟ الابن. لهذا الله عز وجل شان تقدس اسمه دائما ما يذكر أنذر آباؤهم. لماذا؟ ليعطيك دلالة على أنك أنت أتيت من صلب أبيك، ويقتضي أنك أتيت من صلب أبيك، فهذا لن يشفع لك حتى لو كان أبوك على ضلالة، فأنت وإياه ستكون في سرد واحد وفي نفق واحد. وإن كان أبوك على خير فلا يشفع لك أيضا أن تكون أنت في الجنة حتى تكون أنت على ماذا؟ على خير. لهذا الله عز وجل شان لما قال لنوح، وهو نوح المرسل نبي، قال نوح إن ابني ماذا؟ من أين؟ من أهلي. الشان ماذا قال الله عز وجل؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، قطع صلة القرابة جل وعز. قال إنه عمل ماذا؟ غير صالح. العجيب ما قال إن ابنك غير صالح. العجيب ما قال الله عز وجل إن ابنك غير صالح، قال إنه عمل غير صالح. قال أهل العلم لأنه لو قال إن ابنك غير صالح معنى هذا أن نوح لم يحسن التربية عليه السلام. لو قال إن ابنك غير صالح كأن نوح لم يحسن التربية، فكيف لا يحسن التربية وهو جاء لأمة، وهو جاء ماذا؟ لأمة. لكن الله عز وجل انظر لطف العبارة، إنه عمل غير صالح، أي ابنك صنع عمل غير صالح، بسبب عمل هذا ترتب عليه أن يغرق. ولم يسئ لنوح عليه السلام في خطابه علم، فلم يشفع لكنعان أن أباه نبيا أن يكون من أهل الجنة، لأنه عمل عملا ماذا؟ غير صالح. لهذا قال الله عز وجل فهم غافلون. الغفلة ربما تأتي على أمرين، الإنسان ينشغل بجسده أو مكنون حياته، يقوده أمران عقله وقلبه. الإنسان يقوده في هذه الحياة أمران، عقله وماذا؟ وقلبه. فمن قاده عقله دون قلبه هلك، ومن قاد قلبه دون عقله ماذا أيضا؟ هلك. إذن يقتضي منه أن تجمع ما بين العقل وماذا؟ والقلب. ولا تجد هذا إلا في الكتاب، الكتاب الكريم. أفلا يعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ والله عز وجل خاطب القلوب أيضا جل وعز شانه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له ماذا؟ قلب. ثم قال بعد أو ألقى السمع وهو شيء، ومعلوم أن القلب يتكلم الله عن العاطفة، والسمع يتكلم عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن العقل جل وعز شانه وتقدس. فالإنسان يقوده أمران، إما قلبه وإما عاطفته، لا يخرج عن هذين الأمرين. الآن قال الله عز وجل شانه فهم غافلون. الغفلة أحيانا يقع في العقل ولكنه لا يرتكز في القلب، يقع في العقل ولكنه لا يرتكز ماذا؟ في القلب. لهذا لو سأل الله عز وجل لما قال ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ماذا؟ من الجواب؟ ها؟ إذن في عقولهم يعلمون بوجود ماذا؟ الله عز وجل، لكن في قلوبهم أنكروا وحدانيته، فاقتضى من ذلك أن يكون ماذا؟ أن اتخذوا من دون الله عز وجل والعياذ بالله شركاء. لهذا الغفلة هو الشيء الذي يقع في العقل ولا يترسخ في القلب. وتارة الغفلة تأتي لعدم العلم، تارة. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت من قبله لمن ماذا؟ الغافلين، لم يعلم عليه الصلاة والسلام بقصص الأمم السابقة. فيقتضي من هذا أمران، إما أن يكون أن هؤلاء ما علموا فجاءهم الخبر، وإما يكون أنهم علموا وما أرادوا اتباع الخبر، والراجح أنهم علموا وما أرادوا، لقوله تعالى بعد هذه الآية لقد حق القول على أكثرين. الآن الحق معناه لغة الشيء الثابت. ما معنى الحق؟ الشيء الثابت. قال تعالى لقد حق القول على أكثرين، انظر الاحتراز في القرآن. والمسلم الأصل أن يتعلم بالقرآن، أن يكون دقيقا في كلامه. لو قال الله عز وجل لقد حق القول عليهم فهم لا يؤمنون، هل تصلح الآية؟ ها؟ لا تصلح، لأن هناك من إيش؟ آمن. لكن الله عز وجل ماذا قال؟ لقد حق القول على ماذا؟ على أكثرهم، لأن هناك من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما معنى لقد حق القول على أكثرهم؟ قال أهل العلم الله عز وجل قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قبل خلق الكون، ألم يكتب فلان يؤمن وفلان لم يؤمن؟ كتب هذا في الأزل أم لا؟ كتب في اللوح المحفوظ أن فلان سيؤمن وفلان لن يؤمن. فهذا معنى لقد حق قولي فيما قدرته وعلمته عليهم أنهم لم يؤمن. وهذا يعطيك دلالة أن الله عز وجل شانه هل أجبر الناس على الكفر أم هم اختاروا الكفر؟ اختاروا الكفر. لأن الله لما قدر المقادير، هل قدرها، وهنا أعيد، الله عز وجل لما قدر المقادير هل قدرها جل وعز شانه بقوته عليكم أم بعلمه عنكم؟ بعلمه عنكم، ولو كان بقوته عليكم لأصبحت مجبرا على أن تفعل، لكن الله عز وجل بعلمه المطلق الذي لا حدود له علم أن فلان سيفعل كذا وكذا كذا، فحق القول ما قدره الله عليه. لهذا دخل رجل اسمه غيلان على عمر بن عبد العزيز. كان هذا الرجل يقول أن الإنسان مجبر على الكفر والعياذ بالله، مجبر على الكفر. فقال عمر بن عبد العزيز أما قرأت قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا ماذا؟ بصيرا. إنا هديناه ماذا؟ السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. فقال كأني أسمعها أول مرة. وقال ثم قال أما سمعت قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أما سمعتها؟ قال والله كأني أسمعه أول مرة. فقال عمر بن عبد العزيز اللهم يا رب إن كان غيلان أو غيلان كلا اللفظين قالها تقية، لأن عمر أمر بضرب عنقه، إن قالها تقية اللهم سلط عليه من لا يرحمه. فخرج غيلان من عند عمر بن عبد العزيز، فمرت السنوات فجاء هشام فمسك غيلان فقطع قدمه ويده من خلاف وصلبه، وكان وهو على جذع النخلة يقول أصابتني دعوة رجل صالح اسمه عمر بن عبد العزيز، أصابتني دعوة رجل صالح اسمه عمر بن عبد العزيز، لأن الله عز وجل شانه وتقدست اسمه لما كتب في الأزل سبحانه إنما كتب بعلمه المطلق أنه سيأتي فلان ويؤمن فلان وفلان سيستقيم وفلان سيعصي وفلان كذا. لهذا الله عز وجل لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حق القول يا محمد فيما قدرت على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي لن يؤمن لأني علمت مدى ما وقع في قلوبهم وما جحدوا في عقولهم وما استنكروا من آيات بينات، لهذا حق قولي عليهم ماذا سيجري لهم. قال الله عز وجل شانه إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، الغل أين يكون، في العنق أم في اليد؟ في العادة أين يكون؟ ها نقول ضع الأغلال أي في يده. الله عز وجل شانه ما ذكر اليد، والأصل أن تكون سياق الآية إنا جعلنا في أيديهم أغلالا لأعناقهم، بمعنى آخر اليد هكذا تغل وتوضع عند العنق هكذا، لكن الله عز وجل شانه ما ذكر اليد. وهذا لا غرابة في القرآن، لأن الله عز وجل القرآن يخاطب ماذا؟ العقلاء، القرآن يخاطب العقلاء. فأحيانا تجد الله عز وجل شأن الأمور التي تمر على العقول لا يذكرها لأن يعلمها القاصي والداني. مثلا قال تعالى السرابيل تقيكم ماذا؟ ها الحر، هل ذكر البرد؟ ما ذكر البرد. أوليس السربال الذي يقي البرد يقتضي الذي يقي الحر يقتضي منه أن يقي أيضا من البرد؟ لكن الله عز وجل ما قاله، لأنه هذا يتبادر للذهن، بما أنه وقاني من الحر سيقيني من أين؟ من البرد. ومنهم من قال لا سرابيل تقيكم الحر، قالوا الآية مكية وأهل مكة يعلمون أكثر الحر أم البرد؟ ها الحر، فالله عز وجل ذكرهم بالنعمة التي يشعرون بها ولم يذكرهم بنعمة ربما لا يشعرون بها، ذكرهم الله عز وجل، لأن الإنسان النعمة تنزل به على أمرين. قال تعالى ونعلم أني أطلت عليكم، ولعلها آخر المقال، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماذا قال بعد؟ إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان منعم أم منعم هنا؟ ها منعم عليه. ثم قال الله عز وجل في آية أخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هنا منعم أم منعم عليه؟ منعم. فما هذا كله؟ يقول الله عز وجل أنت يا إنسان لو تعد النعمة، وإن يعني تشكيك بمعنى آخر، لو أنت جلست تعد النعم تعدها جلست صباحا ومساء لتعد النعم لن تستطيع، لن تستطيع. قال تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وما هذا؟ إن الإنسان لظلوم كفار، يظلم نفسه ويكفر النعمة. لكن لما ذكر ذاته العلية سبحانه وتعالى قال إن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال إن الله لغفور رحيم، مع هذه النعم وجحودكم بالنعم وظلمكم بالنعم وطغيانكم إلا أني أغفر لكم الزلة وأرحمكم ولا أعجل لكم العقوبة. لهذا العجيب أن الله عز وجل أيضا قال وإن تعدوا نعم أم نعمة؟ نعمة أفردها سبحانه وتعالى. لماذا أفردها؟ أفردها لأن في كل نعمة أسرار من النعم، كل نعمة تحتها أسرار من ماذا؟ من النعمة. لو جئنا الرجل أعد النعمة تقول والله أنا نعمة الإصبع، تقول هذا الإصبع الذي أنت مثلا ترسل رسائل نصية في الجوال، هذا الإصبع الذي تصنع به، هذا تضغط به على مفتاح الكذا، هذا الإصبع تقوم بتشغيل السيارة، نعمة واحدة تترتب عليه آثار من النعم. لهذا الله عز وجل أفرد نعمة حتى نعمة أنتم لن تحصوا فوائدها، واضح؟ لهذا قال الله عز وجل شانه قال بعدها إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، الغل كما أسلفنا يوضع أي في اليد، بما أنه يوضع في اليد ويشد للعنق ذكر الله عز وجل على ما كان، بمعنى أن الغل جمع العنق واليد، فتخيل أنت إنسان عنقه إلى يدي هكذا واليد. قال بعدها فهم مقمحون، المقمح في لغة العرب حتى الآن نستخدمه، نقول إبل قامح، الإبل الذي له ناقة إذا جاء ليشرب ماء فوجد الماء بارد ماذا يفعل؟ ها يرفع عنقه مباشرة، يسمى إبل قامح بمعنى رفع عنقه. فأنت قال تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، أي يتكلم عن حياة الدنيا، ها إنا جعلنا في أعناقهم أغلال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الآن الذي يرتفع بصره هل يرى الصراط؟ هل يرى الحق؟ هل يرى الطريق؟ أم يسقط؟ لا يرى الطريق. فكأن الله عز وجل شانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رؤوسهم إلى فوق فلن ينظروا موطن القدم، فلن يعرفوا ولن يهتدوا إلى الصراط أبدا، وفلن يهتدوا إلى الصراط أبدا. لهذا كفروا بالله عز وجل وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله بمثليها. لما كفروا بالكتاب وثنوا بكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل لهم أن أعناقهم أيديهم مغلولة إلى أعناقهم ولا يبصرون الطريق، وجعل أمامهم سدا ومن خلفهم سدا. وليس هذا، بل جعل من العقوبة في ذاتهم، قال عن بصر فأغشيناهم. لهذا أحيانا الإنسان يزيده الله طغيان، أحيانا الإنسان يزيده الله كفرا وطغيان بما قدم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فأحيانا الله عز وجل يزيد العبد ظلما وكفرا وطغيانا ويهيئ له الأسباب، ويهيئ له الأسباب. لماذا؟ لأنه في قلبه عزم أن لا يؤمن. وحتى يثبت الله عز وجل شانه: أني غني عنك، وإن كفرت أنا سأزيدك كفرا، وإن كفرت أنا سأزيدك كفرا، فأنا غني عنك، فلا تظن أن إيمانك بي سيزداد سلطاني، فلا تظن أن إيمانك بي سيزداد سلطان. لهذا الله عز وجل يسر لهم أسباب الهلاك حينما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، يسر لهم أسباب، غلت أيديهم إلى أعناقهم، وجعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، لا، وجعل أيضا في ذاتهم غشاوة، أي لا يبصرون النور أبدا. وهذا من روائع القرآن. لهذا هذه الأمة قط لن تفلح ولن ترى النور إلا إذا رأت ماذا؟ نور ربها في كتابه جل وعز شانه العلي. لهذا نحن الآن انشغلنا، نحن الآن في الدنيا هنا انشغلنا، كل انشغل. نحن للأسف إذا أردنا أن نرقق القلوب اتجهنا لأنشودة دينية، لموعظة، للقبور، لغيره، ولا ننظر لهذا الكتاب. وهذا الكتاب هو أكثر الناس علما بالله وأعظم داعية لله، هذا الكتاب. لهذا إذا أردت داعية لا يزل ولا يخطئ ولا يذنب، وداعية لا يرشدك إلا للحق، فعليك بهذا الكتاب. لهذا أسأل الله الذي لا إله إلا هو بمنه وكرمه جل وعز شانه أن يوفقني وإياكم لطاعته. أعلم أن الوقت قد جرى سريعا، وأن سورة يعني ساعة واحدة لا تكفي لإخراج كنوز كتاب الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه. فأسأل الله لي ولكم لقاء متجددة في هذا المسجد المبارك وفي هذا وعلى هذا الكتاب المبارك بإذنه عز وجل شانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله.